قال وقال في موضع وقال في موضع من العروض أنه ربي كثير القاضي لا يخفي الجهان وقال وقال لا يخفي الناس رأسه وقال في عالم الفضل ذكر بدون ها؟ نعم. ذكر الوجه الثاني أنه لا يحمد الثاني إلا بأن برأس يباع مفردا لأبعادة قال مفردا للأكل صدد قوله للأكل إلا بأن برأس يباع مفردا لأبعادة قال فإن جرت على القوم بأبي وقت الزباء حين به في ذلك المقال نعم في أفراد خلال نصف قال فإذا تعالى مقاوم لأسره بما يحلن به في ذلك المثال وفي غيره وجهان وفي وغيره اشتغل الوقت وفي غيره وجهان أقلهما الاعتبار هنا في عادة أو عادة عادة لا شك أن صحيح أن العبرة في عادة الحادث لأن الإنسان لا يحمل عادة قوم لا يعرفه عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيته على مائدته الرؤوس وشأنه عند ذلك رؤوس الغنم لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواعد وإن الذي يجعل المواعد رؤوس رؤوس الضأن والمعز الضأن حتى المعز يقول تجعل نعم نعم لو حلف لا يأكل البيض فهلك لو حلف لا يأكل البيض فهو على الوجهين النوار ويحلف عند مقام وش عندكم؟ سيدة عندكم؟ لو حلف لا يأكل البيض طيب فهو على الوجهين النوار ويحلف عند القاضي ولا يحلف عند مقام بزامن وزامن وزامن وزامن وزامن أن التخصيص هنا إنما كان إضافة النبي له والبيت حيث كانت العادة أختص بعض أنواعها تختص ولا تخص؟ لا تخص بعض يهدف التاب في أنواع هنا إن ذكر الرؤوس والبيض في أنواع هنا مثنى ذاك الرؤوس والبيض أنه لو أنفق الخصوص والأمن لعنى بغير خلاف وفيه مرة لعم ها؟ نعم صواب لعم هذا أيضا مثل أفل البيض هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة

إيه أن الشهود أن الشهود فقد آمن الشهود أن الله سبحانه وتعالى وكله وكان حق لآدم وضمان على المحكوم له، وإن كان جاهل تعالى فله حالة يستاهما أن يستند الحاكم في قبول الشهادة من الزكاة، وفيه ثلاث أوجه أحدهما الضمان على المدة أحدها إيه ثلاث أوجه كيف سنتنى أحدها وفيه ثلاث أوجه أحدها الضمان على المدة قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكتاب والترغيب لأنه الجو الحاكم إيه؟ ها؟ إيمان جمسنة عندكم ثانية نصحك ثانية راتب إيه عندك شذور وصححه صاحب الكتاب والترغيب لأنه الجو الحاكم إيه والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعتريون بمثلاء هذا الشيء فيتعين فتعين لعندنا فتعين فتعين تصور فتعين إحارة الضمان على المدكين ها المذكين عندكم مثنى ها ايه مثنى كيف الوقت المذكين شهادته الإفراد الجامع هذا لا تختص المحكوم به ولون بالمحكوم لا تختص المحكومة به إنها لا تختص المحكومة به والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين المزكين نعمل الجمع والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين والقرار على المزكين قاله القاضي والمحقين في كتاب الحدود لماذا الحمام والكتابين لكل منهما فيخير المستحق ويستقر الضمان على المزكين ويستقر الضمان على المزكين للجاري الحاكم الى الحكم وحق حكي عن ابي الخطاب والقاضي ان الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهاده ولا يصح حكايتهم عنه لتصريحه بخلافه وهو غير مستحق عندنا متجه هذا ما نشك شد ولا جدا وهو غير متجه لأنهم لم يعترفوا بمبدأ شهادتهم ولا ظهر قريبهم بخلاف الراجعين عن الشهادة ولا ذكر القاضي أو الخطاب رواية أنه لا يصدق لا يصدق الحكم ويضمن الشهود وهذا ضعيف جدا وخرج صاحب المحرر في تحيته على الهداية ضمن الشهود من احدى روايتين فيما اذا شهد اربعه مسكنا ثم بانوا مصداقا فانهم لا يحزون على احدى روايتين فانهم يحزون على احدى روايتين وان لم يعترفوا بمصداق وان لم يعترفوا بمصداق قولهم وهذا تقييم صحيح

فيموت. فالضمان هنا على من؟ المكره، لأن المكره صار بيده كالآلة. أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسر، فلا شك أن الضمان هنا على المكره لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره، لأن المكره مسبب والمكره مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمسبب وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لأنه يعني أشد في جرأته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم. اي معلوم قياس على المضطر الى طعام الغير في شكل غير، لان المضطر ما في احد جاءه الى اكمال الغير انما ادعته الضروره، واما المكره ففيه من الجاه على اساس مال الغير. هذا الفرق بينهم. وقد ذكره في بعض تعاليقه وصرح به بالمجرد كيف؟ ولو أكره على تسليم الوديعة إلى الملك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، كذا ذكره الوديعة عليه. إيش عندك؟ كذا ذكره. نعم. ها؟ إيه وأنت؟ طيب إذا صح حرث له. نعم. فذا ذكره في بعض التعاليق فصرح به بالمجرد كيف؟ لا في بعض اشطب عليه وصرح به بالمجرد مفرقا بينه وبين الإكراء على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراء بخلاف هذا، وهذا التعليم يشمل الإسلام أيضا. وتابع المعاقين في الأصول والقاعدة الجمهورية القاضي المجرد، وفي شرح الهداية لأبي البركات المذهب أنه لا يظلم كما لو حلف. كيف؟ لا، الهداية. الهداية. نعم. أبو بركات من؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوذاني وهو من متقدم الأصحاب، وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم، وهو مخطوط بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقص، ما فيها نقص بناء على العادة القديمة في أن الكتابة لا تنقص. إيه نعم مطبوع، لكن مع الأسف المطبعة رديئة من جديد. نعم. نعم المطبوع ترى الهداية من الشرح شرح ماذا؟ نعم. بشرح الهداية لأبي البركات المذهب أنه لا يظلم كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها. وفي فتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لأنه ابتدا بها ضرب الطارة. وعنه عن ابن داود بها، واللي عندك لها وجه يعني ابتدابه بدفعها إلى غير طرف يعني يعود على الدفع، لكن الأحسن بها يعني بالوديعة لأنه ابتدى بها ضرر. وعن ابن الزاغوني أنه والمعروف أن من ابتدى